يقول أنا متمتع، هل يجوز لي عمل عمرة بعد العمرة الأولى؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن الأكمل أن تتأخر حتى يتحمم رأسك، يعني تصير له حمى سواد، ثم تفعل، هذا هو الأفضل، كأن تجعل بينهما 7 أيام أو 10 أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.